وعبر عن كل ما يفعل الإنسان بالأيدي، لأن أغلب ما يتناول الإنسان بيده، ولذلك قال بيده يعني فعل، وإلا أحيانا بعينه أو بلسانه أو بسمعه أو برجله. إذن ما حصل لهؤلاء الكفار بأفعالهم ليس بفعل غيرهم، وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد، فإذا ظلم العبيد أنفسهم ولم يقوموا بما ألزمهم الله به، فالله تعالى أخبرهم أنهم يعاقبهم. إذن وأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولذلك السيئة بسيئة واحدة والحسنة بعشر أمثالها، ويعفو عن كثير. إذن ذلك العقاب أو ذلك النكال أو ذلك الموقف المخزي بسبب ما قدمت أيديكم، وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد، أنه عدل، ومن العدل ومن الإنصاف أن يكرم من استقام وأن يعاقب من انحرف. ولذلك من أكبر أسباب النبش هو أن الذي يكون جيدا يعطى الجوائز ويكرم، والذي يخالف يعاقب، لأن هذه الحياة كذا. ثم بين الذين قالوا، الذين يمكن بدل من الذين المتقدمة، لقد سمع الله قول الذين، يكون الذين بدل منها فهي في محل جر، ويمكن أن تكون في محل نصب أعني الذين، ويمكن أن تكون في محل رفع هم الذين. إذن الذين احتمال أن تكون بدلا أو أن تكون استئنافية أو أن يكون يقدر قبلها أعني الذين وأخص الذين. قالوا أي نطقوا إن الله عهد إلينا أوصانا أو أمرنا ألا نؤمن لرسول نصدق أو نؤمن لأجل مجيئه لنا حتى يأتينا، حتى يجيئنا بقربان أي بصدقة أو بعمل تأكله النار، تنزل النار وتأكله. إذن هذا جانب من جوانب راوغان اليهود، الله قال له قل لهم يا نبي، قل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم أنتم تكذبون، جاءتكم رسل بالبراهين فلم تصدقوا بها وكذبتم بها، وجاءتكم رسل بالذي قلتم أي جاءتكم بأنهم يعني يسرعون لكم أن الصدقة يخرجها صاحبها وتنزل النار وتحرقها، ورأيتم ذلك فكذبتم بالأمرين بالرسل السابقين وبما طلبتم، وأكبر برهان على ذلك قتلكم الأنبياء. إذن ما تقولونه كذب، لقد جاءكم، قل لهم نبي قد جاءكم رسل من قبلي، عيسى قتلتم في زعمكم، والله قال ايش وما قتلوا، اما هم عبادة عندهم الصليب. موسى اخذ عليهم العهد أنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به، وهم وعيسى مبشرا برسول، وقال يعرفونه كما يعرفون، وكانوا يكتمون صفته. إذن جاءتكم رسل من قبلي بالبينات فكذبتم بها، وجاءوكم بالذي قلتم فلم تعملوا به، ثم على ما قلتم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. إذن النتيجة أنتم كذبة، وما تقولونه ليس بصحيح، وإنما هذا روان وأعذار باردة لا تغني من الحق شيئا. فإن كذبوك يا نبي فاطمئن واعلم أن القضية ليست بدعا، وإنما هذا شنشنة من اليهود ومن أسلافهم يكذبون بالرسل ويقتلونهم ولا يقبلون منهم، فقد كذب رسل من قبلك، كذب وكذبت كل يجوز، ولكن هنا كذب رسل من، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا أي الرسل بالبينات بالبراهين والحجج الواضحة والزبر الكتاب الذي فيه المواعظ والتخويف والكتاب المنير الذي فيه الهداية والبيان الأحكام والحلال والحرام. فالزبر من الزبر والكتابة أو فيه المواعظ والتخويف، والكتاب المنير الذي فيه ما يوضح للسائر الطريق التي يسير معها. إذن هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له، وأنهم إن كذبوه فليس ذلك العيب فيه ولا في كتابه، وإنما العيب في استقبالهم فيهم هم، والدليل على ذلك ما حصل منهم للرسل السابقة وللكتب السابقة لك. إذن إن كذبوك فلا ضير عليك، فهم كذبوا رسلا وبكتب سابقة جاءتهم هذه الرسل والكتب بخيري الدنيا والآخرة، ولكنهم قابلوا تلك النعم بالكفران والتكذيب. بعدين خوف ورحب ورغب ونبه بقوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، كل مبتدأ وكل مضاف ونفس مضاف إليه، ذائقة هي الخبر، وصوغ الابتداء بها العموم، كل نفس منفوسة ذائقة الموت. والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذن هؤلاء الذين كذبوا، وهؤلاء الذين قالوا إن الله فقير، وهؤلاء الذين قالوا، وهؤلاء الذين استقاموا، كل واحد ذائق الموت. فينبغي أن ينظر ما بعد الموت، ما لا بعد الموت. وإنما حكم الله وقضى أنكم توفون أجوركم يوم القيامة، فالجزاء الأوفاء والمناسب للعمل يوم القيامة، ولكن في النهاية من أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا ثقة للجملة، لأن هذا أهم شيء، هذا يكاد يكون هو يعني لب الرسالات ولب الحياة ولب التكاليف، لأن هذا أهم نقطة، هذه هي النهاية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن أنتم ميتون وستحاسبون، والناس فيه من فاز وفيه من خسر وهلك. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني جعل الحياة محصورة في الغرر. الغرر أصل إنسان تكون عنده بضاعة سيارة، فيروح ويحط زيت ثقيل ويحرج على السيارة ويدعس بنزين فما يطلع دخان، وبعد يومين فإذا هي السيارة مكينتها فاسدة، تكون سيارة مصدمة من كل محل، في روح الواحد ويقول له يا شيخ حط لي بس معجون وبلاش تضيع الوقت، أنا أبقى أبيع أبقى أغش الناس، في روح يحط معجون كثير ويحط بويا فيأتي ويروح يحرج، وبعدين فإذا بعد يومين ثلاثة تتقشرش تتقشر، وبعدين فإذا هو كله مغشوش. يأتي بقماش وبعدين يكون القماش غير جيد، وروح ويحط له يلمعه ويحط له أشياء ويحط له المادة هذه اللي تحط، فيأتي كأنه جميل بعد يومين فإذا هو القماش خربان. إذن فالغرر هو أن يظهر البائع بضاعته بطريقة جيدة، وهي خلاف إيش؟ خلاف ذلك. فالدنيا تظهر للإنسان الغير متأمل أنها جميلة وأنها يا كل شيء وأنها متع وحياة وكل شيء، وبعد شوية يجد أنه القضية غير هذا. إذن أهم شيء أن الإنسان يزحزح عن النار ويدخل الجنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ولا تظلمون فتيلا. هذه العبارات، هذا الأسلوب فيه من الحسن والجمال والبيان والفصاحة والبلاغة ما يعجز الإنسان عن أن يعطيه حقه. إذن فمن أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزحته هي التحريك والإبعاد، والفوز أن تأمن من النار وتدخل الجنة. الفوز أصله في اللغة أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع الغرور، متاع يغرك تظن باقي وهو غير باقي. لذلك الذي يغتر بالدنيا هذا ما هو منتبه. قال البخاري لما نعي له أحد أصدقائه من العلماء قالوا إنه لم يقل إلا هذا البيت: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم ولهاب نفسك لا أبا لك أفجع. فالإنسان إما أن يطول عمره فسيفقد من الأحبة ومن الأصدقاء ومن الأقرباء ومن نفسه، وإما أن يموت يفقد نفسه. إذن ما العلاج؟ الاستقامة. إنسان يعمل طريق يبعد فيها عن النار وش ويدخل الجنة. لا علاج لهذه الدنيا إلا أن الإنسان يسير على هذا، يسير على الطريق التي تبعده عن النار وتدخله الجنة. وبعدين الله يضرب المثل للدنيا أنها كالأرض التي جاءتها نزلت عليها السماء، نزل عليها المطر ونبتت وطال النبات ثم جف المطر فيبس الزرع وجاءت المواشي وداست تلك الزروع حتى تهشمت وجاءت الرياح وذرت ذلك الهشيم. ولذلك قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الأمور هي أهم شيء، لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. كمثل غيث أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج يطول فتراه مصفرا يابسا بعد ذلك ثم يكون حطاما. إيش بعد ذلك؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد لمن لم يحاسب، لمن لم ينتبه، لمن لم يغض بصره، لمن لم يكف لسانه، لمن لم يقم بالواجبات، لمن تكلم فيما اغتاب الناس، أرابا ولم عق والديه، لم يعتني بأولاده، آذى جيرانه، أكل الحرام، ما اهتم بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج، لم يبالي. إذن وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان لمن آمن وترك الخوض مع الخائضين وصلى وصام وزكى واستقام. بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هذا أخبرنا به ربنا لننتبه، لنعتني ببرامج تنقذنا، لنعتني بأحوالنا، لأن نكابد الطريقة التي ننجو بها، لأن الذي لا يكابد الطاعات لا ينجو، لا بد يكابد حتى يستقر الإيمان في قلبه ويكون ما يرضاه الله وما يرضاه رسوله مقدم على ما يحبه هو. لذلك قال ونهى النفس عن الهوى. ثم بين جل وعلا أن هذه الدنيا ابتلاءات، فقال لتبلون. طبعا كل نفس ذائقة الموت. هنا العلماء يتكلمون عن الاحتضار وعن الميت وعن أحكامه من تغسيل وصلاة وتكفين وطريق الحفر وأحكام كثيرة، باب اسمه باب الجنائز. وما أحوج الناس إلى أن تباشر بعض هذا، لأن هذا أكبر أسباب لين القلوب والخوف. يعني الذي يرى الجنائز ويمشي معهم ويدخل عليهم ويغسلهم ويباشر التكفين يرى كيف الإنسان يتحول. فلذلك هذا في أحكام كثيرة ويتطرق إليها العلماء في هذه الآية عند كل نفس ذائقة الموت. ثم قال لتبلون، والله لتبلون لتختبرن وتمتحنن في أموالكم، الجوائح والمصائب عليها والقحط والبذل في سبيل الله، تبتلى بأنك تبذل، وأنفسكم بالمرض وتسليط الأعداء والقتل وقلة من الأنفس والثمرات كما قال. ثم قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا جرعة للصبر، جرعة لتوطين المسلم على أن الدنيا ما هي دار قرار، أنها دار ابتلاءات، جرعة على أن المسلم لا يهلع لا يحزن، لا يحزن قصدي لأن الحزن ما هو بيد الإنسان، وإنما لا يجزع ولا يتسخط، أما الحزن انفعال ما يملك الإنسان أن يرده، لكن هذا يوطن الرب جل وعلا المسلمين على الصبر وعلى أن هذه الدنيا لا بد فيها من التمايز، كما قال في الآية حتى يميز الخبيث من الطيب، وقال في الآية السابقة أمس الآية التي فيها الآية اللي بالأمس كنا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن هذه ابتلاءات لا بد أن تكون حتى ينصع الإيمان وينصع التضحية وينصع الحق وحتى ينضحض ويخسى الباطل والنفاق وتبقى الأمور في نصابها. إذن لتبلون. لذلك الفرق بين المتقين وبين الفاجرين أن المتقي إذا جاءت نقطة الصفر يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم. والثاني يقول الحمد لله الذي لم نكن في هذا المكان. نعم. ويعني يفرح أنه لم يكن. نعم. إذا الفرق بين المخلص وغير المخلص أن المخلص إذا جاءت الامتحانات ينصع ويقوى، وغير المخلص إذا جاءت امتحانات يسقط على طول. إذا والله لتبلون، أي لتمتحنن ولتختبرن في أموالكم بالنقص وبهلاكها وبالاحتياج وبنقصها، وأنفسكم بالمرض والموت وتسليط الأعداء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا من قريش ومن حولهم أذى كثيرا. أساطير الأولين، أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، ساحر مجنون. ليس علينا في الأميين سبيل، أذى بجميع الأشكال. ثم قال وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا على ما ينالكم من ذلك وتتقوا ربكم وتلتزموا الأوامر وتجتنبوا النواهي فلكم النجاح. فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك مما ألزم الله به وأوجبه، ومن عمل ذلك فالله تعالى يضمن له الفوز في الدنيا والسعادة في الأخرى. إذن هذا إخبار حتى تكون الأمة على بصيرة من أمرها، وحتى إذا نالها شيء يكون عندها نوع من المقاومة ونوع من عدم التأثر، لأن الله تعالى علم المسلمين أن هذه الدنيا دار ابتلاء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما فقد ابنه الأخير إبراهيم قال إن العين لتحزن لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أو أن هذا الحديث صحيح، أليس كذلك؟ نعم. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالحزن لا يمنع، لكن المسلم ينبغي أن يوطد نفسه على أن هذه الحياة هذه الدار انتقال، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وبعدين وهذه الدنيا تغر الناس، والعلاج أن الإنسان لا يعمل معصية ولا يتخلف عن واجب، إذا أمره ربه ينفذ وإذا نهاه يكف، فإن استمر على الأمرين الله تعالى يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخراه، ويبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده، ويجعل له الذكر الحسن، وإذا عاداه شخص دمره ربه. إن الله يدافع، ولا ينصرن الله من ينصره. إذن حري بنا أن نعلم أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وأن الله تعالى أخبر أننا نبتلى، وأننا ينبغي أن نصبر ونحتسب عند الله، ونسأل الله العافية، ونقوم بالأسباب التي تنجينا من الأمور، فنقوم بالأسباب للقوة وأسباب الغنى وأسباب الوحدة وأسباب النصر، وإن حصل شيء فإن شاء الله يأجرنا عليه، والعاقبة للمتقين. والحقيقة أن هذه الأمة هي الآن إذا أردنا أن نضرب لها مثال فهي أشبه شيء بإنسان عنده كنز، عندك كنز وأنت جوعان وعريان ومريض وتسكن في العراء، وأنت عندك كنز أو رصيد، عندك رصيد مليون أو بليون، عندك رصيد يكفيك ويبقى لك، ولكن أنت عريان وجوعان ومريض وتسكن في العراء. يا طيب يجيك واحد يقول لك يا عبد الله أنت تسكن في العراء اشتري بيت أو ابني بيت، يقول لك لا خلي لي الكنز حقي. طيب أنت ثوبك بالي مشقق، اشتري ثوب تحضر به الجمعة والجماعات ويراوك الناس عليك ثوب، أنت ثوبك بالي ما يصلح، يقول لك لا خلي لي الكنز حقي. طيب أنت مريض اذهب للطبيب يكشف عليك ويعطيك علاج، أنت وجهك فيه المرض، يقول لك لا خلي لي كنزي. طيب أنت جوعان وجهك ناحل جوعان اشتري أكل تأكل، يقول لك لا خلي لي كنزي. الأمة الآن كل أمراضها مبينة في هذا الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي مرض وأي مشكلة محلولة في الكتاب. إذن هذا الكتاب هو الكنز، فإذا عملنا بهذا الكتاب الله يضمن لنا العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى، وهو تبيان لكل شيء وبين أيدينا ومكتوب بلغتنا، ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفيه بيانها، لا يوجد شيء إلا وهو مبين في هذه المعجزة. طرق العز، طرق القوة، طرق الاقتصاد، طرق الاتحاد، طرق التربية، كل طريق مبين في هذا، حتى إنه يعلمك أنك إذا أردت أن تتعلم تسأل من أصحاب العلم الذي تريد، يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل فن له أصحاب. الكتاب والسنة يسأل عنه الأحكام، الكتاب والسنة، الطب أهل الطب، الهندسة أهل الهندسة. سألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون ما تريدون أن تتعلموه. ولذلك هل لا سألوا إنما شفاء العي بالسؤال. ابن عباس قالوا له بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. كان ينام عند باب الأنصاري، فإذا خرج إلى الصلاة سأله عن بعض المسائل، يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا تدخل حتى، قال له لا أريد أن نزعجك. فيسأله إذا أراد أن يخرج من بيته حتى يصل إلى المسجد ويأخذ حاجة منه ولا يزعجه، يراقبه لوقت الخروج للصلاة. إذن كل ما نحتاج إليه موجود عندنا، ولذلك الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ثم أخبر أنها ابتلاءات لتبلون. إذن العلاج أن كل واحد منا يخطط ليبعد عن النار ويدخل الجنة فيفوز، ويوطي النفس، ونرجو الله تعالى أن يجعل ابتلاءنا وابتلاءكم بالنعم لأنه يرحمنا ويرحم ضعفنا، وأن يكون ابتلاءنا بالنعم لأن الابتلاء أحيانا يكون بالنعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ابتلاء. وإذا اجتهدنا في هذا الجانب نكون من أهل الجنة، ونكون من أهل السعادة في الدنيا، ونكون أيضا قدوة أئمة للمتقين، كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما. إذا استقمنا على شرع الله وصبرنا وتحملنا ما يأتينا نكون من أهل الجنة ونبعد من النار، ونكون أيضا من القدوة الحسنة، فكثير من الناس إذا دخل الجنة يكون أعمالهم لنا منها نصيب، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل.